فمن يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ختم شيئا من العلم فانه يتهمه بانه لم يبلغ الرساله. واستدلت على القضيه الثالثه وهي انه لا يعلم الغيب ايضا بايه من كتاب الله عز وجل، وهي قوله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب. تقديم الضمير والظرف الاختصار وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ابدا سبحانه وتعالى، فضلا عن الساعه وهي من اعظم الغيبيات كما دل على ذلك الايات. والمراد ان بهذا الاحاديث وبالحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم ايضا حديث ابي ذر يتضح لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، وان ما قيل عن رؤيته لربه يحمل على الرؤيه القلبيه، يعني ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قيل ورد انه راه، ورد انه عن ابن عباس نفسه انه راه بفؤاده مرتين، فنحمل المطلق على المقيد ونقول ما اثبته ابن عباس هو رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه بفؤاده. اجل السؤال طيب يجي عندكم جميعا ان الرؤيا بالفؤاد كما قال بعضهم الرؤيا بالفؤاد ثابته للجميع لجميع الانبياء والصالحين، لا حقيقه هذا كلام يطلق ويقال لو دقق فيه الانسان لوجد انه غير صحيح. كيف تحصل الرؤيا بالفؤاد لجميع المؤمنين؟ كيف ما معنى الرؤيا بالفؤاد؟ لا ابدا. واذا وجدنا ان نفس ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد جاء عنه بالسند الصحيح الذي هو سند البخاري حديث الرؤيا المناميه رايت ربي في احسن صوره، فنعلم حينئذ ان ابن عباس وهو حبر هذه الامه في العلم انه لم يتناقض، وانما يقصد انه صلى الله عليه وسلم راى ربه بفؤاده فهو راه في المنام، ومنام الانبياء حق، رؤيا الانبياء حق، فيكون صلى الله عليه وسلم قد راى ربه في المنام مرتين بفؤاده اي في المنام وليس مجرد العلم بالله او صفات الله في القلب، لا راه حقا يعني راه بفؤاده مرتين، وراى جبريل عليه السلام بعينه في خلقته التي خلقه الله تعالى عليها مرتين، وبذلك تجتمع لدينا النصوص والادله. اما ما روي عن ابن مسعود وابي هريره فانه لا يصح كما يظهر من الروايات التي رويت عنهما. وحديث ابي ذر يقول فيه رواه الامام مسلم في صحيحه ابو ذر رضي الله تعالى عنه ممن ورد عنه انه شك في الرؤيا ايضا او ورد انه هل يثبتها او لا يثبتها، وهذا الحديث في صحيح مسلم يقطع الشبهه او يدل على انه ان صح عن ابي ذر احتمال للرؤيا فانه كان قبل ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسال، اما بعد ان سال فلن يبقى هنالك احتمال لان الحديث صريح صحيح. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، سؤال صريح هل رأيت ربك، فقال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا نور أنا أراه، أنا لا أستطيع كيف أراه أو رأيت نورا أو بعضهما يشهد لبعض. ورواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه حديث صحيح أيضا في صحيح مسلم يؤيد هذا، وهو قوله قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، خمس كلمات عظيمة جدا من أعظم الصفات، وهذا الحديث من أعظم أحاديث الصفات التي يثبتها ويؤمن بها أهل السنة والجماعة ويردها من أعمى الله تعالى بصيرته. قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته وقيوم يده. كما ماذا كما نأخذ في الدرس الماضي لما نتكلم قلنا إنه ليس في القرآن نفي مطلق، ليس كذلك في الحروف، ليس هناك نفي مجرد، نفي مطلق مجرد، وإنما يأتي النفي المطلق لإثبات مقابله وما يدل عليه من الصفات الثبوتية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته، وما كان الله ليعجزه من شيء أي لكمال قدرته مثلا، وغير ذلك مما سبق إيضاحه. فكل يعني نفي يأتي في القرآن لا يأتي إلا لإثبات، لا يأتي مجردا نفي مجرد، إنما لإثبات الصفة الثبوتية التي يدل عليها ذلك النفي. إذن إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ما كان له ذلك سبحانه وتعالى، تنزه وتقدس وتعالى عن أن ينام لكمال حياته وكمال قيوميته. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، هذا هو الشاهد من الحديث، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار. لو كشفه، لو كشف الحجاب سبحانه وتعالى لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني لو أنه سبحانه وتعالى كشف الحجاب لاحترق الكون، لاحترقت الموجودات، لأن كل الموجودات داخلة في تحت رؤيته سبحانه وتعالى. فالمبصرات جميعا، الموجودات جميعا يراها الله سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه منها شيء. لو كشف الحجاب لاحترقت جميعا من نوره، من نور وجهه سبحانه وتعالى. فيكون والله أعلم، يقول الشارع، فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا، رأيت نورا، ما هو؟ أنه رأى الحجاب، أنه رأى الحجاب. ومعنى قوله نور أن أراه، النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأنا أراه، النور يمنع من رؤيته فأنا أراه، والنور حجابه سبحانه وتعالى. فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من جبريل عليه السلام؟ ما فيها إشكال، علمه شديد القوى حيب، وجبنا الأدلة عليه والإجماع عليه. وأما في المنام فإنه أيضا يلحق بذلك، لا نثبت ذلك إلا للأنبياء، بل الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وما عدا ذلك نقفل الباب في هذا حتى لا يكون ذريعة لأهل البدع. بالنسبة لما روي عن ابن عباس، سأسأل هذا الأخ من قوله أتعجبون أن يرى محمد ربه قد كانت الخلة لإبراهيم والكلام لموسى، أتعجبون أن تكون الرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا القول؟ أفلا يدل هذا على أن المراد بالرؤية الرؤية بالعين، لأن الأخريات الخلة والكلام ليست في مقام الرؤية بالفؤاد عند المقارنة، والله أعلم. الحقيقة يعني زي ما قلنا نحن القضية شائسة، يعني هي القضية شائسة، حتى أن ابن كثير رحمه الله جاب كلام قال لا يصح ذلك عنهم ولا يثبت في إثبات النظر، رد على البغوي قال وأما قول البغوي، فكأنه يرد عليه، وأما قول البغوي أنه روي أنه رآه بعينه عن عكرمة وعن فلان وفلان قال ففيه نظر يعني، وبعد في بعد ورقتين تقريبا قال وفيه خلاف. يعني شوف المسألة شائكة، من قال بذلك يعني من قال لو أن أحدا منكم أو من العلماء قال إن ابن عباس يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، ما نقول له شيء، يعني المسألة تحتمل، نعم هي شائكة يعني الأدلة فيها مشتبهة تحتمل، لكن على ما ملنا إليه ورجحناه وأميل إليه كثير من العلماء أنه أن هذا الكلام كيف نخرجه؟ إذا أولا أن يصح عن ابن عباس، فإن صح عنه فإن الرؤية هنا هي نفس الرؤية بالقلب أو في المنام، لأنه لم يرد أن أحدا رأى صورة ربه سبحانه وتعالى في المنام من الأنبياء. فهذا أيضا من الخصائص، قد يعني يكون هنا مجال الاختصاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام في أحسن صورة، بينما غيره إنما كان يوحى إليه أو يسمع يوحى إليه في المنام بأن الله يأمرك بكذا، ولكن لم يرى الصورة. فالاختصاص ما يزال مجاله واردا، والله تعالى أعلم. نقول لو احد قال بغير ما رجحنا ما حرج عليه، لكن الذي يعني يرجح ويجمع الاقوال هي اننا نقول ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يثبت عنه اطلاق الرؤيه بالعين بالتصريح، يعني لا في هذا الحديث ولا غيره انه راه بالعين صراحه هكذا، وان ورد رؤيا اريها النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا طيب يمكن تكون غير رؤيه الله او رؤيا بالقلب. وثبت عنه حديث الذي قال العطاء انه ايه راه لكن في احسن صوره لكن في ايه في المنام. فحتى يجتمع النصوص لدينا تقول لعل ابن عباس كان يقصد هذه الرؤيه، نحمل المقيد على المطلق لانه قد ورد ايضا قال ورد عن ابن عباس نفسه قال راى النبي راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين، هو قال هناك بفؤاده وقال هنا اتعجبون ان يرى محمد ربه. اذا يمكن يقول هذا الكلام هو هذا يعني هو الرؤيه التي اثبتها هنا مرتين هي التي قال انها خاصه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تقع لغير من الانبياء. ونعيد ونكرر قولهم ان الانبياء يشتركون في الرؤيه القلبيه ما يصح، نفس هذا الدليل نفس كلمه ابن عباس مرتين يرد ذلك. اليس كذلك يا اخوان؟ لاحظوا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه بقلبه دائما والانبياء يرون الله بقلوبهم دائما، فحتى ابن عباس نفسه لماذا يقول مرتين؟ لماذا يقول مرتين بدل يرى بقلبه؟ الرؤيه بالقلب شيء مستمر، فكونه قال مرتين معناه انه اي شيء خاص. طيب هل ورد ان احد الانبياء راى ربه بقلبه ولو مره؟ ما ورد. اذا الاختصاص ما يزال واردا وموجودا مع ان هذا راجح ومتضح، لكن مع ذلك برضه حتى لا نقع انه نخطئ علماء او نقول المساله يا اخوان اذا اشتبهت وكثرت فيها الاستدلالات والاقوال والادله فنحن ايش يعني نقول ان تبقى محل نظر واجتهاد، المصيب فيها له اجران والمخطئ له اجر ان شاء الله، ولا حرج على الانسان ان يرجح ما يرى. هل المؤمن يعلم في الغيب قليل؟ هو الحقيقه لا قليل ولا كثير، المؤمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب لا قليلا ولا كثيرا، الا من ارتضى من رسول الله سبحانه وتعالى يطلع بعض انبيائه على شيء من الغيب ليكون ايه على صدق الرسول وبينه على صدقه. وقد يقع لبعض الصالحين شيء من ذلك لا على سبيل انه يعلم الغيب، لا، الرؤيا الصادقه جزء من النبوه كما صح بذلك الحديث. الرؤيا الصادقه فلو ان احدا من المسلمين راى رؤيا ثم وقع ما راه في المنام فنقول هذا ما في حرج، ما هو من علم الغيب، هذا اطلع الله سبحانه وتعالى هذا العبد الصالح على، لان عنده جزء، هذا جزء من النبوه، فهو يطلع الانبياء على شيء من الغيب ويطلع غير الانبياء على جزء ايضا من ذلك الغيب المقدر، وهذا ثابت كثير جدا، الرؤيه الحق ثابته حتى لو كان فيها شيء من المغيبات. لكن يجي واحد يقول انا اعلم الغيب، هذا احد الطواغيت الخمسه، الدجالون كثيرون يا اخوان في هذه الايام الذين يدعون هذا احد الطواغيت الخمسه الذين هم رؤوس الطواغيت كما ذكر الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لعلكم تذكرون الطواغيت الخمسه، هذه اذا كنا ننسى احيانا بعض الدروس اللي ناخذها هنا ما ادري كيف نتذكر معلوماتنا اللي في الابتدائي، ايش رايكم تقدر ناخذ عدها؟ الطواغيت الخمسه، اولها واكبرها واعظمها الطاغوت الاكبر هو ابليس لعنه الله، والثاني الحاكم بغير ما انزل الله، الذي يحكم بغير ما انزل الله، يحكم بالقوانين الوضعيه او بالاعراف او باي شيء غير ما انزل الله، لان هذا جاء في القران يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، والثالث الحاكم الجائر المغير لاحكام الله، الذي يغير احكام الله، شرع الله تبارك وتعالى رجم الزاني او الجلد والتغريب عاما ان كان ذكرا، قالوا لا الرجم وحشيه، نسال الله العافيه، وحشيه ما نظر إلى جريمة الزنا أنها وحشية حتى لو كانت اغتصاب وحشية. إيش الحل؟ قالوا نحط 1000 جنيه وسجن شهرين غرامة وسجن مثلا. فهذا تغيير في أحكام الله. الذين يشرعون القوانين الوضعية مثل قانون نابليون أو أي قانون من القوانين الوضعية، إذا هؤلاء هذا الطاغوت الثالث. والطاغوت الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب. إذا ضاعت فلوسك روح عند فلان يقول لك شيء ضاعت الشنطة يجيبها لك. تبغى تعرف يجي لك المرأة حامل، تبغى تعرف يجي لك ولد ولا بنت، روح للولي ولا السيد فلان أبدا يجيب لك الجواب ويطلع هو هو على الطريقة الصينية ولا على الطريقة المدريس ولا أي طريقة من الطرق، يحسب ويبين لك. هذا الذي يدعي ذلك هذا الطاغوت. ما هو مجرد طاغوت، هذا من رؤوس الطواغيت الخمسة. يعني هو الذي يعبد الطاغوت يدخل النار كافر بالله عز وجل. لأن لا إله إلا الله معناها إيش؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى. العروة الوسطى هي شهادة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله. الذي يصدق هؤلاء أو يطيع أولئك في تشريعاتهم فهذا يعبد الطاغوت. الذي يعبد الطاغوت كافر خارج من الملة. فكيف الطاغوت؟ فكيف رؤساء الطواغيت؟ ولذلك إذا أتى الكاهن أو العراف الذي يدعي علم الغيب، إذا أتاه مجرد أن راح له لم تقبل منه صلاة 40 يوما يا أخوان، 40 يوم نسأل الله العافية، ما تقبل صلاته حتى لو أداها. الميزان ما في شيء، الصفحات ما فيها ولا قتل، ما يكتب شيء، المهم أداء فقط. لكن لو أتاه فصدقه قال له كذا كذا، قال أيوه فعلا صدقه، فهذا كفر بما أنزل على محمد كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. إذا صدق الكاهن الدجال الساخر اللي يجرم فنجان اللي يخط الرمل اللي أي اسم سموه، هذا اللي يجمع الحيتان الثعابين يزمرونها وتقبلوا كذا ويجب أن يعلم كذا أو يجرى الكسر أو أي اسم، ما يحتاج أي اسم فيه شيء من علم الغيب. فمن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا نعوذ بالله، من الذي يشتري النار والكفر وسوء الخاتمة وعذاب سكرات الموت وعذاب القبر وعذاب المحشر وعذاب النار كله بكاهن يذهب إليه من أجل شيء من المال أو شيء من توافر الدنيا؟ هذا يعني غاية السقوط. والخامس من دعا الناس إلى عبادة نفسه، مثل ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. وبس فرعون ياما فراعنة ما ندري عنهم، الذي يقول إذا مت فأتوني وادعوني في قبري. قال له المريدون يا شيخ حتى بعد موتك تنفعنا؟ قال لا خير في شيخ إذا مات انقطع مدده عن مريدين. نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وهذول الأقطاب أو الأوتاد أو المسمون من الأولياء يقول لا خير في ولي ينقطع مدده بعد موت أو في شيخي نعوذ بالله. يقول ادعوني حتى بعد الموت تعالى إلى قبري وادعوني واسألوني. نسأل الله العافية. فهو يدعو الناس إلى عبادة نفسه. هذا طاغوت بس؟ لا، هذا من رؤساء الطواغيت الخمسة الكبار. الأخ يقول ذكرت قلت إن الصوفية يقولون إن النبي أفضل من الولي، وأظن أنك تقصد العكس. يمكن جاءت كذا لكن العكس كررتها يعني، معلش هذا يقع، جزاك الله خير على التنبيه. لكن أنا أظني أو متأكد إني عدت وكررت وضحت، لأنه صعب على اللسان الواحد يقول الولي أفضل من النبي حتى لو كان لحي. نسأل الله العافية. يقول الأخ من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب؟ هذا القول من عائشة رضي الله عنها اجتهاد منها، لأنها اعتمدت على فهمها للآية وقولها من حدثك يدل على أن هناك من حدث يرويه من حدث لرؤية محمد ربي تبارك وتعالى، وهي الرؤية المطلقة رؤية العين، وقولها فقد كذب هذا نفي وقع على سبيل الاجتهاد. ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي، ولا يعقل يتكلم بعض الصحابة في مثل هذا الأمر إلا عن بينة تدل على صوابه. وإن كان إثبات الرؤية عن اجتهاد فهنا تقابل الاجتهادان، واحتمال الرؤية في الدنيا ممكن كما ذكر الشارح، فطالما وجد هذا الاحتمال فيؤيد بالقول المثبت للرؤية، ويكون هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت رؤيته له صلى الله عليه وسلم ليس فيها إحاطة أو تمييز لذاته سبحانه وتعالى، غير أن نقرها على هذا المعنى، وتقول رؤيته للنور هي رؤية لربه سبحانه. جزاه الله خير، يعني الأخ هذا تدل كتابته على فهم، وفقه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإخوان جميعا إلى مثل هذا الفهم والدقة. ولكن ليس كل مجتهد مصيبا، كلام الأخ هذا هو اجتهاد وليس كلام عائشة اجتهاد. عائشة رضي الله تعالى عنها ما قالت هذا باجتهاد، هو يقول لها قالت باجتهاد، ما قالت، قالت أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما في اجتهاد، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين الرؤية المطلقة رؤية العين، ليس هناك دليل على أنها رؤية العين، لأنه ما جاءت مقيدة، ما قلنا ابن عباس نفسه جاءت ورد عنه أنه قيدها، قال رآه بفؤاده مرتين، قيدها بالعدد وقيدها بالفؤاد وليست بالعين. بعدين يقول إذا كان اجتهادان فنقدم النافي على المثبت على النافي. قلنا الآن ما هي اجتهادين، هي عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أبو ذر يقول سألت رسول الله فقال نور أنا أراه، وقال لو كشف ساحر، لو كشف يعني الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه، فهو لم يعني لم يكشف الحجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعقل أن يتكلم بعض الصحابة في مثل هذا الأمر إلا عن بينة. هذا الأخ تبارك الله فيه نقض نفسه بنفسه، لأنه إيش قال في الأول؟ قال اجتهاد، أكثر مرة قال اجتهاد اجتهاد اجتهاد، بعدين قال ولا يعقل إلا عن بينة. لا، كيف تنفي بالعقل وأنت قلت اجتهاد؟ كلامك أنه اجتهاد صحيح، ولهذا قلنا نحن ما دام المثل الاجتهاد فلا حرج عليك أن ترجح أحد القولين، لكن كونك تقول لا يعقل إلا عن بينة تدل على صوابه، لا، معنى دورك هذا إنه يعني ما قالها إلا بدليل. طيب أين الدليل؟ أولا ما بلغنا حتى نقول لا بد أن عنده دليل. الشيء الثاني أنت قلت أنه اجتهاد وهذا صحيح، كيف ترجع تقول لا ما هو اجتهاد، لا بد أن عنده بينة؟ لا، هو اجتهاد، لكن ليس اجتهادا من عائشة. عائشة نفت، عائشة قالت سألت رسول الله، إذا ما هو اجتهاد صلى الله عليه وسلم. إنما الذي اجتهد من فهم من الرؤية أنها بالعين، هذا هو الذي محل الاجتهاد، ونوافقك على ذلك. احتمال الرؤية في الدنيا ممكن، نعم، ولكن هل كل احتمال يقع؟ هذا من فقهه صلى الله عليه وسلم، وليس فيه إحاطة ولا تمييز، هذا ما فيه خلاف. قولك بارك الله فيه وتكون رؤيته للنور هي رؤية لربه سبحانه، لا، لأنه سأل هل رأيت ربك؟ قال لا. بعدين إيه؟ بعدين قال حجابه النور، أكيف تقول وتكون رؤيته للنور هي رؤية لربه؟ هو يقول حجابه النور، هو ما رأى الله سبحانه وتعالى، رأى الحجاب. وعلى كل حال يشكر هذا الأخ على دقة فهمه، نحمد الله أن فيكم من يجيد مثل هذا، حتى لو كان يعني القضية يعني خطأ، لكن يعني النتيجة بس نفس أنه الأخ يرتب فكره، أنه يفهم، أنه يستوعب، أنه يناقش، هذا هو الذي نريد أن يكون كل أحد منكم على هذا، وجزاه الله خيرا وبارك فيه. ما هو المقصود بالرؤية الصالحة؟ الأخ كتب الرؤية، إذا كتبت الرؤية بالهاء فإنها تنطلق على رؤية العين، وأما الرؤية بالمد فهي الرؤية التي تكون في المنام، وقد تستخدم هذه في هذه، يعني قد يقال رؤية بمعنى الرؤية بالعين، لكن يعني الذي يعني غلب الاستعمال عليه وفي الأحاديث الرؤية يعني إيش؟ ما كان في المنام، والرؤية بالهاء ما كان في اليقظة. الرؤية الصالحة أعم من أن تكون يعني شيء تحقق ولا تحقق، يعني هي ما كانت فيها خير وفيها أمر إما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو حث على الخير، أو بشرى تبشر الإنسان. وقد تكون أيضا منها أنه يرى الإنسان رؤيا فتقع كما أخبر، فهذه رؤيا صادقة إن شاء الله وصالحة، والمقصود أنها عام من ذلك. الأخ يقول: وما منا إلا له مقام معلوم، هل المقام المعلوم هو عند سدرة المنتهى، المكان الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه جبريل في الصورة خلقها الله تعالى به؟ كل الملك أو كل مخلوق له مقام معلوم، وظاهر الآية معنى ذلك أنه لا يتعداه ولا يتجاوزه. ولهذا قال بعض العلماء أنه معنى ذلك أنه لا، أن جبريل لا يتجاوز، يعني لا يتجاوز ذلك، لم يتجاوز إلى ما تجاوز عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا المقام المعلوم الذي لا يتعداه. هذا إن شاء الله سيأتي تفصيله عندما نأخذ حديث الإسراء بالتفصيل. لكن هل المقام المعلوم هو عند يعني سدرة المنتهى، أو هي يعني وقت حصول الرؤية، المكان الذي حصلت فيه الرؤية؟ هذا يمكن أن يكون هنالك يعني تقاصر جبريل عليه السلام ولم يستطع أن يتجاوز ذلك، يعني هذا أحد ما يفسر به. وإلا الآية أعم، نعم بعض العلماء فسرها بذلك، ولكن الآية أعم، كل إنسان أو كل ملك له مقام معلوم لا يتعداه ولا يتجاوزه. ومن ذلك الرد على الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون الصالحين والأنبياء، فإذا عرفت أن الإنسان مقاما معلوما فإنك لا تتجاوز بأي مخلوق حده الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. أقول هذا إن شاء الله يأتي إيضاحه فيما بعد. الأخ يقول: قول الشارح رؤية الله في الدنيا ممكنة، أليس يعارض قوله صلى الله عليه وسلم وإنه لن يرى أحدكم ربه في الدنيا؟ فالحديث يدل على عدم إمكانية الرؤية لله تعالى في الدنيا، بل على الله الاستحالة ذلك. نعم، إمكانها لما قال الشارح أنها ممكنة في الدنيا استدل بماذا؟ لسؤال موسى إياها عليه السلام، والذين قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه أيضا قالوه في حق من؟ في حق محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الإمكان هذا في حق الأنبياء، في حق موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. والحديث لنا نحن إنه لن يرى، إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، فلا تعارض بين نحن وبين الأنبياء. المقصود من إمكان الرؤية يعني أن ذلك يمكن أن يقع، فإذا يوم القيامة يقع لا محالة، يعني نريد بهذا نحن الإلزام لمن ينفي الرؤية يوم القيامة. ما نسيتم إن شاء الله، وإحنا ذكرنا هذه الآية: لم تراني، فقالوا لم تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، فردينا عليهم بأن الرؤية ممكنة في الدنيا نفسها، ولهذا سألها موسى، ولكن الله عز وجل أجلها، يعني أجلها إلى يوم القيامة، إذا ما هي مستحيلة في الدنيا في حق موسى، طبعا ما هي مستحيلة، لا، لكن أجلها الله تعالى. إذن هي ممكنة، فهذا دليل، فالإمكان هذا دليل على أن من أنكرها ضال مبتدع، فنحن نأتي بهذا على سبيل أن نلزم من أنكرها في الآخرة، وليس المقصود بكونها ممكنة أن نقول إنها تقع في الدنيا. أظن هذا واضح لمن يتأمله منكم. الأخ يقول: الرؤية لله عز وجل ثابتة لأهل الجنة. نعم حق، وهذا يستلزم كشف الحجاب. نعم بل ورد فيكشف الحجاب. نعم فكيف يتم التوفيق بين هذا وبين حديث أبي موسى الأشعري لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلق. هذا في الدنيا وذاك في الآخرة. في الدنيا لا يطيق العباد الرؤية وهذا واضح، وأما في الآخرة فإن المقام مقام يعني تنعيم وإكرام ورضوان، ولهذا تقع الرؤيا وتحصل ولا يحصل معها لا يحصل فيها ما يحصل في الدنيا من المحظور. برضو بالنسبة للرؤيا الأخ يقول في الفرق بين الرؤيا والحلم. الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. يعني إذا رأيت أوهام وأخلاق ما تسميها رؤيا، تقول إيش حلم. ولهذا لما رأى الملك سبع بقرات كمان يأكلهن سبع حجاب، لما سأل الذين لا علم لديهم قالوا أضغاث أحلام. أضغاث أحلام وما نحن بقبيل الأحلام لعالمين، جعلوها من قبيل الأحلام يعني كلام يمكن يشوف أي شيء، لكن هي في الحقيقة رؤية وليست حلما. ولهذا فسرها له يوسف عليه السلام لأن الله علمه من تأويل الأحاديث، كما فسر للرجلين صاحبي السجن بين لهما ماذا ما هي رؤيا هذا وما هي رؤيا هذا. ولهذا تذكر الذي نجا وذكر بعد أمه تذكر مين هو اللي فسر الأحلام مضبوط، وقال في واحد السجن فنسي بعد سنين تذكر يوسف خرج. فالشاهده الرؤيا تطلق على الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، وجاء في ذلك. الأخ يقول أليس من الأجدر عدم إطالة الخوف في مسألة الرؤية فلاش الرؤية رؤية الله، لأن من الملاحظ السؤال عنها في كل درس، ولا ننسى وجود طلاب علم مبتدئين عامة خوف النفس. يعني أنا أوافق هذا الأخ أنه كل مرة كثير مرات ما حكم من رأى، لأنه في ناس يقول بعض الأخوة هذا أنه في ناس يثبتون أن بعض الأولياء أو بعض الصالحين يرى الله، فنحن نضطر أن نؤكد ونكرر. لكن حقيقة أنا معه بأنه يعني يكفينا أننا نسمع أول مرة ثاني مرة ويكفي بعد ذلك. فيا أخي جزاك الله خير يعني تعذرنا إذا الأخوان أكثر علينا ماذا نصنع. أما وجود عوام ما أخذ مثل هذا الوقت ما في عوام عندنا. الأخ يقول كيف نجمع بين قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقوله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله هل يبقى أحد بعد النفخ في الصور على قيد الحياة وجزاكم الله خيرا. يجمع بينهما بأن نفخة الصعق هذه يفنى فيها كل أحد إلا من شاء الله، يعني الثقلان الإنس والجن يفنيان قطعا إلا من شاء الله أن يبقي وقد يدخل في ذلك الملائكة أو من شاء الله سبحانه وتعالى غيره. وأما كل شيء هالك إلا وجهه فهذا في نفخة أخرى غير نفخة الصعق، فحينئذ يهلك كل شيء حتى ملك الموت ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى المتفرد بالحياة. وقال بعض العلماء إنه يعني لا مانع أن يكون مثلا أهل الجنة والحور العين وأمثال ذلك أنهم خالدون ولا يشملهم ذلك، لأن هؤلاء يعني عالم آخر والله سبحانه وتعالى يعني بإبقائه لهم بقوا فهم لا يدخلون في من يهلك. المقصود يعني كل شيء يعني من العالمين غير الجنة وما فيها من الحور والبلدان والله أعلم. الأخ يقول هل قول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين يعني تفسير ابن عباس للموضعين المذكورين، هل هو تفسير للموضعين المذكورين ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فإذا كان ذلك كذلك فكيف نفسر بينه وبين حديث عائشة حيث يفسر المرء بأنه جبريل؟ وإذا كان يعني حديث الرؤيا فإن الرؤيا في الحديث مرة واحدة. الإشكال في إشكالات، نحن قلنا هذا موضوع فيه إشكال، هذا صحيح، لكن يمكن نحله. إنه كيف نوفق بين حديث عائشة؟ نحن ما وفقنا، نحن ما وفقنا، نحن رجحنا. التوفيق إنك تجمع بين الدليلين وتعمل بهما يعني، لكن نقول أن السبيل الأول إنه ترجح، أن ترجح إذا كان مقصود ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن عائشة رضي الله عنهما، إذا كان مقصود ابن عباس بالمرتين هي الأفق المبين والنزلة الأخرى، فنقول ما في توفيق، نقول هذا مرجوح، والصحيح هو ما قالته عائشة، لأنها سألت أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه الراجح من السياق. ولذلك نحن قرينا الآيات من أول السورة وقلنا أنها لو أخذناها يعني قليل قليل فهم شوية شوية نجدنا تدل على أنه جبريل عليه السلام وليس الله. قوله في حديث الإسراء حتى انتهيت إلى مكان أسمع فيه صريف الأقلام، ما المقصود بصريف الأقلام؟ أنا أرجو أن تؤجلوا أي شيء في حديث الإسراء حتى إن شاء الله نأخذ، لكن الصريف هو قوت الكتابة، قوتها وهي تكتب. أخ يقول قلت من ذهب إلى عراس لا تقبل منه صلاة 40 يوما، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لو ذهب شخص إلى هذا العراس ليظهر كذبة ودجله للناس وللمسؤولين ليقوموا بعمل لازم ضده، هل لا تقبل منه الصلاة 40 يوما أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. لا، هذا جزاه الله خير، يجب هذا، قد يجب أن يذهب إذا كان في الهيئة أو في جهة مسؤولة عن تتبع الدجالين، هذا واجب عليه. وإن كان غير ذلك طالب علم يريد أن يتحرى، فأيضا هذا من العمل المذكور المأذون. أنا ذكرت الأمثلة والأمثلة تدل على الكلام، قلت يبغى يشوف اللي فرج فلوسه، يبغى يشوف إيش يجيله من مولود، يبغى يشوف أي شيء، فراح عنده ما صدقه، قال له يجي لك ولد، قال لما قال الكلام هذا عرفت انه ما هو صادق، ما صدقه بس راح له بنية انه يدري هذا الذي لا تقوى منه صلاة 40 يوما. لكن ان الامثله توضح، اما الذي يذهب وهو يعلم انه كاذب لكن ليعرف بيته ليعرف مسكنه ليكتشف كيف يكذب على الناس ويجل عليهم ليبلغ عنه، فهذا جزاه الله خيرا وله ان شاء الله ماجور على ذلك. الاخ يقول عندما عرج النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء، معرفة ما يؤخر، لكن وعندما كان ينتقل من سماء إلى سماء، وكذلك حينما كان يرى أهل النار وهم يعذبون وأهل الجنة وهم يتنعمون، هل كان جبريل معه في صورته الحقيقية؟ فإن كان الجواب بالإجابة فهل يعني أنه راه أكثر من موضع غير موضع سدرة المنتهى؟ وإن كان بغير ذلك فكيف كانت هيئة جبريل عليه السلام؟ أظن ما في إشكال، لأنه ظل أول ما بدأنا الموضوع أن جبريل عليه السلام وكذلك بقية الملائكة يتشكلون في الصورة التي يشاء الله سبحانه وتعالى كما يريدون يتشكلون. فلما جاء جبريل وركب هو وإياه على البراق على الدابة، ما هو معقول يكون، يعني واضح أنه ما هو في الصورة التي خلق.